الذكر على الأذن. ولكل أمة جعلنا ناسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من يمكن يشمل حتى على ظهر. ثم الحديث الذي ذكرنا إليه فيه محمد بن إسحاق وعلى بالتدليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذكر. ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا. خلاص انتهى. فلينتفعوا بها.